قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومما لا يخفى عليك أخي المستمع الكريم أن من أحبه الله جعله برحمته يطيعه، فالذي يفعل المعاصي والذنوب وابتعد عن دين الله فما ذلك لقوة فيه ولا تكبر ولا تعال على الله عز وجل، لكن الأمر كله أن الله خذله وكره طاعته. فالذي يقبل على الطاعة يصلي خلف الإمام، يقوم الليل، يتصدق، يبر بوالديه، يفعل الخير في حياته كلها. فمن صنع هذا ما كان له أن يفعل هذه الطاعات لولا أن وفقه الله، وما وفقه الله لهذا إلا لأنه يحبه. ومن كان الله يحبه فإن الله لا يعذبه بالنار. اللهم إنا نسألك قلوبا تسلم لك وتحبك وتشتاق إلى لقائك.